إلى الشرك لله تبارك وتعالى. فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى. والمصطفى هو لقب للنبي صلى الله عليه وسلم مأخوذ من الاصطفاء، وهو الاختيار كما قال الله جل وعلا: والله يصطفي من الملائكة، والله يصطفي رسل، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالاصطفاء معناه الاختيار، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أخير الناس صلى الله عليه وسلم، وصفي الله عز وجل اصطفاه الله سبحانه وتعالى من بين الناس للقيام بهذه الرسالة العظيمة وهي رسالة الإسلام. قال: جناب التوحيد. والجناب جناب الشيء هو جانبه، وجناب التوحيد يعني معنى ذلك جناب التوحيد يعني جوانب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، قال: وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذه هي حماية النبي عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد، أنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك. والواو هنا عاطفة، والعطف هنا للتفسير، يعني حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد تفسيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام سد كل طريق يقود ويوصل إلى الشرك بالله تعالى. طيب، قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه خمس صفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صفات عظيمة. وهذه الصفات تتضمن حماية النبي عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد. لقد جاءكم اللام موطئة للقسم، فهنا في قسم محذوف، والمعنى والله قد جاءكم، اللام هنا للقسم. لقد جاءكم وقد للتحقيق، لقد جاءكم رسول، رسول صلى الله عليه وسلم، والرسول هنا نكر للتعظيم لأنه عظيم، لأنه عظيم، ولذلك ما قال لقد جاءكم الرسول، وإنما قال لقد جاءكم رسول، والتنكير هنا للتفخيم والتعظيم. رسول، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين في التوحيد، هذا هو معنى الرسول، ومن أوحي إليه بشرع أو بشريعة وأمر بتبليغها إلى قوم مخالفين في التوحيد. ولذلك أول الرسل هو نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام رسول لأنه أرسل إلى قوم مشركين بعد أن وقع الشرك وطرأ الشرك في الأرض. فالله سبحانه وتعالى بعد طروء الشرك بعث نوحا عليه السلام وجعله أول رسول، أول رسول، كما قال عز وجل: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين في التوحيد. فالرسول يبلغ والنبي يبلغ، لكن الرسول يبلغ قوما مخالفين له، والنبي يبلغ قوما موافقين له، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالرسول يبلغ عن الله، وكذلك النبي مبلغ عن الله تبارك وتعالى. وأما القول بأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فهذا تعريف قاصر، فالنبي مبلغ، وكما قال الله عز وجل: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين. والإرسال هنا بمعنى يعني بمعنى البلاغ. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم أي من جنسكم أيها العرب، تعرفون يعني أمانته، وتعرفون صدقه صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في بعض القراءات: من أنفسكم، من أنفسكم يعني من أشرفكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، وقريش هي أشرف قبائل العرب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، والخطاب هنا للعرب يعني من جنسكم، وهذا الخطاب كذلك يشمل غير العرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رسالته للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعز عليه ويشق على النبي صلى الله عليه وسلم ما يشق على أمته. النبي عليه الصلاة والسلام رحمته عظيمة ورحمته شديدة، ولذلك يعز على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشق على أمته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك أشياء، كان يترك أشياء خشية أن تفرض على أمته، فكما في صلاة التراويح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس يعني 3 ليالي، ولم يخرج للناس في الليلة الرابعة أو في الليلة الثالثة، ولما سئل عن ذلك قال خشيت أن تفرض عليك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن معصية لله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن، وهذا هو محل الشاهد، حريص عليكم بالمؤمنين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص أشد الحرص على هدايتنا وعلى إيماننا. ومن لوازم ذلك أن يكون صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الأمور يعني التي تؤدي إلى الشرك والذرائع التي تقود إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، والرأفة هي شدة الرحم، والرحمة كذلك يعني رحمة النبي عليه الصلاة والسلام هي رحمة عامة، كما قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام موصوف بهذه الصفات العظيمة، وهي أنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه الصفات يعني تدل على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكمال البشري، وأنه صلى الله عليه وسلم يعني حرص على هداية هذه الأمة وعلى إيمانها، ولذلك بين لهم التوحيد وما يضاد هذا التوحيد من الشرك بالله عز وجل، وما يؤدي إلى الشرك، وذلك حرصا منه على هداية أمته صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال جزاك الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم أو حيثما كنتم. هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الستة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهوا بيوتكم بالمقابر، لا تجعلوا بيوتكم قبور يعني لا تشبهوا منازلكم وبيوتكم بالمقابر، بمعنى أنكم تعطلون هذه البيوت عن ذكر الله وعن صلاة النافلة وتلاوة القرآن، لأن يعني القبور لا يفعل فيها ذلك، لا يذكر الله عز وجل فيها ولا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، وإنما الذي يعمل فيها من الطاعات والقربات هو الدعاء لأصحابه. أما الصلاة عند القبور هذه محرمة، وهي من وسائل الشرك وذرائع الكفر. وكذلك قراءة القرآن عند القبور فإنها محرمة، وهي من ذرائع الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهوا بيوتكم بالمقابر فتكون هذه البيوت معطلة عن ذكر الله وعن الصلاة وعن تلاوة القرآن، لأنها إذا عطلت عن هذه الأمور يعني صارت شنو؟ صارت مثل القبور، لأن القبور لا يشرع فيها تلك الأعمال التي ينبغي أن تفعل في البيوت. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يصلي النوافل في بيته، كان يصلي صلاة النافلة في بيته، وكذلك السنن الراتبة كان يصليها في بيته، ما كان يصليها في المسجد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام البيت الذي لا يقرأ فيه، قال يعني ذكر إنه النبي عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة أنها تقرأ، نعم البيت الذي يقرأ فيه بسورة البقرة لا يقربه شيطان. وهذا كله من باب يعني التحفيز والتشجيع على قراءة القرآن في هذه البيوت وفي هذه المنازل حتى لا تصير مثل القبور. وهذا فيه من الفوائد أن من ذرائع الشرك ومن ذرائع الكفر الصلاة عند القبور، وكذلك قراءة القرآن عند هذه القبور. وفيه أيضا العناية بالبيوت، أنه ينبغي أن نعتني ببيوتنا وأن نجعل هذه البيوت عامرة بذكر الله تبارك وتعالى. طيب ثم قال ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجعل قبره عيدا. والعيد من العود، ومعناه تكرار الزيارة. ولذلك لا يشرع للمسلم أن يجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، بمعنى أنه كلما أراد أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسلم عليه يأتي إلى القبر ويفعل ذلك، فهذا من البدع وهذا من ذرائع الشرك وذرائع الكفر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لكن الشخص إذا يعني جاء من سفر وزار يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيشرع له أن يأتي إلى القبر الشريف ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. وهذا ما كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، كلما يعني جاء من سفر كان يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه. أما الذي يعتاد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من الأمور المنكرة التي نهى عنها أهل العلم، لأن ذلك يصير قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. قال لا تجعلوا قبري عيدا، وبعض أهل البدع يعني حرف قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، قال يعني لا تجعلوه كالعيد، لا تزورونه إلا مرة واحدة في السنة. وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أراد هذا المعنى، بدليل أنه قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني بعض أهل البدع الذي ألف في فضل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني حرف معنى هذا الحديث تحريفا يعني ينصر بدعته، فقال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني بمعنى أنكم لا تزورونه إلا مرة واحدة في السنة، يعني أكثر من زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفهم يعني يبين بطلانه آخر الحديث، لأنه قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وهذا فيه الإرشاد إلى أن المسلم لا يكثر من التردد لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسلم وأن يصلي عليه، ولكن يفعل ذلك أحيانا كما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وصلوا علي، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أفضل الأعمال، والله جل وعلا أمر بها في القرآن، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما. فقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه. فتكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في كل مكان، وأنت في كل مكان، ولا يعني ولا يشترط لذلك أن تأتي إلى قبره صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه عنده، بل هذا من جعل قبره عيدا. وصلوا علي، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الدعاء له، الدعاء له بأن يصلي عليه الله تبارك وتعالى. قال: فإن صلاتكم تبلغني، يعني تبلغني بواسطة الملائكة، فإن الله تبارك وتعالى يقيض أو قيض ملائكة يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام أمته عليه. قال: حيث كنتم، يعني في أي مكان، سواء كنتم بالمدينة أو خارج المدينة، فصلوا علي من أماكنكم ولا تأتوا إلى قبري كثيرا. هذا المقصود. ثم قال: وعن علي ابن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء عند فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى، وقال: ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. وهذا الحديث كالحديث الآخر، إلا أنه فيه زيادة فائدة، وهي فهم السلف لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. قال: عن علي ابن الحسين، هو علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهذا من أئمة السلف، وهو زين العابدين السجاد، وهو إمام من أئمة أهل السنة، وكذلك هو إمام عند الرافضة الإمامية، وهو الإمام الرابع اللي هو علي بن الحسين السجاد، اللي هو زين العابدين السجاد، وكان كثير العبادة لله تبارك وتعالى. والرافضة يعتقدون أنه هو الإمام الرابع بعد علي والحسن، يعني بعد علي ثم الحسين، وأظن هو الإمام الثالث عنده. طيب، قال: أنه رأى رجلا يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال: يجيء عند فرجة، والفرجة هي الفتحة تكون على الجدار، يعني مثل الطاقة، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل، يعني يجلس في هذه الفرجة، في هذه الطاقة أو في هذه الفتحة، فيدعو الله تبارك وتعالى، يعني عند القبر. فنهاه علي ابن الحسين، فقال له، يعني بين له الدليل الذي يدل على عدم مشروعية هذا الفعل، فقال له: ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي، يعني الحسين بن علي، عن جدي عن علي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا على قبري كثيرا من أجل الصلاة والسلام عليه، ولا بيوتكم قبورا، وهذا قد تقدم، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. قال: رواه في المختار، رواه الضياء المقدسي في كتابه المختارة، والمختارة هو كتاب ألفه ضياء الدين المقدسي، واختار فيه الأحاديث الصحاح، وهو كصحيح البخاري، يعني في قوة الأحاديث، يعني اعتنى بالأحاديث الصحيحة، احتنى بها عناية فائقة وسماه المختارة. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. وجاء في بعض الزيادات قال قال وما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، وما أنتم يعني يا أهل المدينة ومن بالأندلس إلا سواء، إلا سواء في أنكم تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث أماكنكم، وهذه الصلاة وهذا السلام يبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس اليوم يعني إذا سمع أخاه أنه مسافر إلى المدينة إلى العمرة أو إلى الحج يقول له يعني أحملك أمانة وهي أن تصلي لي، يعني أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل للنبي صلى الله عليه وسلم فلان يصلي عليك، وهذا بدعة، فلان يصلي عليك، يعني يريد أن ينقل له هذه الصلاة، يعني وهذا أمر فيه بدعة وفيه تأخير كذلك. فأنت صلي في مكانك والملائكة تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة يعني سريعا، أما أنك تنتظر هذا الشخص حتى يذهب ويسافر ومتى سيصل إلى المدينة، وإذا وصل إلى المدينة هل سيتذكر أو لا يتذكر، فهذا أمر يعني فيه تكلف، هذا فيه تكلف وهو أمر غير مشروع. طيب هذا ما يتعلق بهذا الباب، وهو حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده كل طريق يوصل. وهذا الباب سيأتي يعني في آخر الكتاب بنفس العنوان، وستأتي فيه أدلة أخرى تختلف عن هذه الأدلة. طيب نعم نعم صحيح، لا فإن تسليمكم يبلغني، إلا إذا أخطأت، إلا إذا أخطأت في اللغة. يعني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في حالين. الحال الأول في الصلاة في صلاة الجنازة، وكذلك في الصلاة ذات الركوع والسجود، هذه واجبة. وكذلك إذا ذكر عندك اسم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليك أن تصلي عليه. وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. أما في باقي الأحوال فإنها مستحب. أثناء برضو يعني أضاف الإمام صح ذاك الوقت، يعني بعضهم قال يجب على الإمام كذلك على الخطيب أن يصلي في الخطبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. إذن في الصلاة عموما وفي خطبة الجمعة وفي صلاة الجنازة وعندما يذكر عندما تسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لا في الدعاء ليست واجب، يستحب في خاتمة الدعاء أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحب في خاتمة الدعاء. أيوة لا نحن هذا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. هنا الله تبارك وتعالى ذكر الرسول وذكر النبي، والجامع بين الرسول والنبي هنا هو البلاغ. فالنبي مبلغ والرسول مبلغ، لكن الرسول يبلغ قوما مخالفين له في التوحيد، والنبي يبلغ قوما شنو يعني النبي يرسل إلى قوم موافقين له في التوحيد، موافقين له في التوحيد. وأما الرسول فيبعث إلى قوم مخالفين له في التوحيد. فهو هذه الآية من أجل بيان شنو؟ بيان إنه النبي مبلغ عن الله تبارك، والرسول كذلك مبلغ، لأن بعض العلماء قال في التفريق بين الرسول والنبي، قال الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وهذا خطأ، لأن النبي يرسل ويبعث إلى قوم، ولكن هؤلاء القوم يكونون موافقين له في التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياءهم، كانت تسوسهم أنبياءهم. ومما يدل على إن الرسول يبعث إلى قوم مخالفين في التوحيد أن أول رسول هو من؟ ونوح عليه السلام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم قال عليه الصلاة والسلام آدم نبي مكلم، آدم نبي مكلم، لأن آدم عليه السلام يعني أبناؤه ما كانوا مشركين إلى يعني إلى زمن نوح، كما جاء عن عبد الله بن عباس قال كان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون كلهن على التوحيد، ثم طرا الشرك في قوم نوح، وأول رسول أرسله الله إلى المشركين هو من؟ هو نوح عليه السلام. واضح ولا في إشكال؟ نعم في التبليغ فقط، نعم في التبليغ، لكن يعني ما في نوع من يعني من يبعث إليه، الرسول يبعث إلى قوم مخالفين، والنبي يرسل يبعث إلى قوم موافقين. وهذا ما قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات، يعني ذكر هذا الفرق. أين الرسالة؟ نعم صحيح، إذا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، فالرسول لا بد أن يبلغ. يقول هل من بلغته حجة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعود بها يعتبر كافرا؟ من بلغته حجة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني الذي تبلغه الحجة، ما هو بلوغ الحجة؟ بلوغ الحجة هل هو وصولها فقط، يعني أن يقرأ عليه القرآن، أو المقصود ببلوغ الحجة فهم الحجة؟ الذي يظهر أن المقصود ببلوغ الحجة هو فهم الحجة، يعني لا بد من فهم الحجة، لأن الحجة قد تبلغ من لا يفهم القرآن، وتبلغ الحجة من لا يعرف اللسان، من لا يعرف اللسان العربي، كمن لا يجيد يعني كمن لا يفهم اللغة العربية، إذا قرئ عليه القرآن هل الحجة تقوم عليه بمجرد هذه القراءة؟ الظاهر لا بد من فهم الحجة، وهذا شرط وقيد في إقامة الحجة، لا بد من فهم الحجة. ولذلك قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى، والبيان معناه الوضوح، يعني لا بد أن تتضح الحجة وتكون واضحة عنده حتى تقوم عليه الحجة. وهذه المسألة ذكر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في مجلة المناق، قال هذه المسألة اختلف فيها كبار علماء، وهي هل الحجة تقوم بمجرد بلوغها أو يشترط يعني فهم، قالوا هذه المسألة يعني اختلف فيها كبار علماء نجد في زمن الملك عبد العزيز. فالملك عبد العزيز رحمه الله جمع لها العلماء وتناقشوا في هذه المسألة، ثم إنه جاء أحد يعني أحد علماء نجد واسمه عبد الله بن بليهم، وكان قاضيا بمكة، جاءهم بنص صريح من كلام ابن القيم رحمه الله يبين فيه أن الحجة لا تقوم إلا بفهمها. قال فقنعوا بقوله، يعني اقتنعوا بقوله، فلا بد من فهم الحجة. فهم الحجة قيد لبلوغ الحجة، والحجة لا تبلغ إلا شو؟ إلا بفهم. محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار. يعني الذي يكفر المعين، لا، الذي يكفر المعين يناصح، يبين له خطورة هذا المسلك وأن هذا هو مذهب الخوارج، فإذا أصر على ذلك فإن كان في هجره مصلحة وأنه سينزجر بهذا الهجر يعني يهجر، وإن لم يكن في هجره مصلحة وهجره قد يزيد في عناده ويزيد في بعده عن أهل السنة والجماعة فالأولى أن لا يهجر، لكن يوالى بالنصيحة. لا، أنت تحضر مجلسه، يعني لا تحضر مجالسه، إذا كان في هذه المجالس يقرر يعني تكفير المعين ولا يرى أن الجاهل يعني لا يعمل شروط التكفير، وإذا كان يعني من يعني منهجه يقوم على تكفير معين فلا يسمع له ولا يحضر. خصوصا إذا كان يتهم أهل السنة والجماعة بأنهم مرجئة، وهذا بعض الشباب هداهم الله يقولون عن الشيخ الألباني أنه مرجئ، وهؤلاء إما أنهم لا يعرفون الإرجاء أو لا يعرفون الشيخ الألباني رحمه الله، كما قال ابن عثيمين رحمه الله لما سئل عن من يقول إن الشيخ الألباني مرجئ، قال الذي يقول مثل هذا الكلام لا يخلو حاله من أمره، إما أنه لا يعرف الشيخ الألباني أو أنه لا يعرف الإرجاء معنى الإرجاء. فالشيخ الألباني هو إمام من أئمة أهل السنة، ونعم بعض أهل العلم اختلف معه في مسائل، لكن هذه المسائل يسع فيها الخلاف ويسع فيها الاجتهاد، ولذلك ما وصفوه بهذه الأوصاف التي يقول بها هؤلاء المتعالمون. قال ما معنى قولي فألقى الشيطان في أمنيتي؟ ألقى الشيطان في الأمنية يعني في قراءتي، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم شنو؟ ها؟ نعم، ثم يحكم الله آياته في أمنيتي يعني في قراءتي. ما أرسلنا من قبلك إلا إذا تمنى إلا إذا قرأ. ألقى الشيطان في أمنيتي يعني في قراءتي، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. الله يحكم الآيات، يعني هذه القراءة وإن خلط فيها الشيطان فإن الله تبارك وتعالى يصوبها لهذا النبي. هذا النص. وين وصلنا شيخ؟ طيب الدليل الأول كذا قال ما الدليل على أن الملائكة تبلغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبلغ الصلاة، الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام. سياحين في الأرض يعني جوالين في الأرض. جوال. لا يعني كونك تطلب منهم دعاء ما بحرج إن شاء الله. ادعو الله لنا معك بخير نعم. لكن لا تقول له بلغ سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانك والله تبارك وتعالى يبلغه عنك السلام بواسطة هؤلاء الملائكة ما يحتاج. نعم لو يستطيع يخلط عليك في القراءة، المقصود التخليط، أنه يخلط عليك في القراءة يعني ينسيك آية وما أنساني. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى يعني نسي حتى قال: إني بشر أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت في الصلاة فذكروا. وقد ينسى آية أي نعم شكك إما في القراءة أو ينسيك آية أو يخلط عليك في القراءة. طيب أي دليل؟ لا الدليل بدايته أن أم سلمة يعني حديث أم سلمة. طيب الدليل الثاني قال: ولهما عنها أين أولئك شرار الخلق عند الله. ده حديث أم سلمة. طيب الحديث الذي بعده قال: ولهما عنها. وإذا ما كلام ده ما دليل يعني قالها فهؤلاء جمعوا بين فتنة القبور وفتنة التمس. هذه مرت من خلال الشرح ده ما كلام وشرح الحديث لكن نحن الآن نشرح الأدلة. طيب قول ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة لما نزل أو نزل معنى واحد لما نزل أو نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اختم بها كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انتهى الحديث. هنا قال يحذر ما صنعوا لعائشة، يحذر ما صنعوا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، متصل مع الحديث لكن ده إدراك، إدراك من عائشة. يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرج. طيب الشرح، قوله ولهما، الشرح قوله ولهما أي للبخاري ومسلم، طيب قوله عنها أي عائشة رضي الله عنها، أي عائشة رضي الله عنها. قوله لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي لما نزلت عليه أمارات الموت وهي سكراته، أي لما نزلت عليه أمارات الموت وهي سكراته. قولها طفق، قوله طفق أي جعل، أي جعل. طيب قوله يطرح خميصة له على وجهه، يطرح خميصة له على وجهه، الخميصة خميصة بالخاء خاء ميم يا صاد. طيب قوله خميصة، الخميصة كساء له أعلام، كساء لونه أعلام، كساء يعني ثوب، الكساء ما يكتسب هو الثوب، كساء له أعلام. طيب قوله فإذا اغتم بها كشفها، طيب قوله إذا اغتم بها، يعني قوله قول عائشة إذا اغتم بها كشفها أي إذا ضيقت، أي إذا ضيقت أي إذا ضيقت نفسه صلى الله عليه وسلم أزاحها عن وجهه، أزاح الخميصة عن وجهه، أي إذا ضيقت نفسه صلى الله عليه وسلم أزاح الخميصة عن وجهه. أزاح الخميصة عن وجهه. قول طيب قولها فقال وهو كذلك، أي في هذه الحالة الحرجة. طيب قولها فقال وهو كذلك، أي في هذه الحالة الحرية. طيب، لعنة الله على اليهود والنصارى دعاء عليهم باللعن، قوله دعاء عليهم باللعن، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وفي هذا من الفوائد أن اللعنة، وفي هذا من الفوائد أن اللعنة يجوز في حق الكافر، أن اللعنة يجوز في حق الكافر الذي تيقن موته على الكفر، الذي تيقن موته على الكفر. أما من هو على قيد الحياة، أما من هو على قيد الحياة فلا يشرع لعنه، فلا يشرع لعنه، لأنه قد يسلم، لأنه قد يسلم، يعني لا تدعو عليه بالله، لأنه قد يسلم. وأما المسلم، ها؟ لا، لا عن المعين يعني. وأما المسلم المعين، وأما المسلم المعين فلا يجوز لعنه ولو اقترف ذنبا، ولو اقترف ذنبا يوجب عليه اللعن، ولو اقترف ذنبا يوجب عليه اللعن. وأما المسلم المعين فلا يجوز لعنه ولو اقترف ذنبا يوجب عليه اللعن، كأكل الربا. لو قال لا لعن الله آكل، آكل الربا، كأكل الربا. السارق، والسارق مثلا قال لعن الله السارق، والسارق مثلا قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله السارق يقطع البيضة أو يسرق البيضة فتقطع. هي البيضة لا تجب، يعني لا تجب قطعة. عليه الصلاة والسلام قال لا قطع إلا في ربع، إلا في ربع دينار وما فوق. لكن إذا سرق، إذا سرق البيضة قد يسرق ما هو، ما هو أكبر، أنه سيتعود على السرقة. يعني ربع دينار، دينار من الذهب، ربع دينار من الذهب ما يعادل ربع دينار. والله هذه إلا يرجع فيه إلى الصاغة، والدينار يحسب بالجرام، ما أدري يساوي كم جرام. ها ها، متى يعني أسعار الذهب غير مستقرة، كل يوم سعر جديد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتبرجات إلعنهن فإنهن لا لكن هذا لعن على سبيل التعميم، وليس يعني أنت لو قابلت امرأة متبرجة في الشارع لا تقول لها لعنك الله أو الله لعنك، لكن ممكن تقول اللهم إلعن النساء المتبرجات، لعن عام. ممكن يعني حتى لو سمعتها ما فيها، حتى لو سمعتها يكون هذا من باب النصيحة لها، قل اللهم إلعن المتبرجة، لكن لا تقول لها لعنك يعني لعنك أو الله يلعنك أو لعنك الله، لأن هذا لعن لمعين. أما اللعن بالتعيين التعميم فهذا جائز. طيب قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقدم معناها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني لعن المسلم قال كقتله، لعن المسلم كقتله. طيب قولها يحذر ما صنعوا، طيب قول عائشة يحذر ما صنعوا أي الحامل له على هذا الكلام، أي الحامل له على هذا الكلام. أن يحذر أمته صلى الله عليه وسلم، أن يحذر أمته صلى الله عليه وسلم عن أن تفعل معه، عن أن تفعل معه كما فعلت اليهود والنصارى مع أنبيائهم. عن أن تفعل معه يعني الأمة كما فعلت على أن تفعل، قلت اسمه كما فعلت اليهود والنصارى مع أنبيائهم، يعني حتى لا تفعل أمته صلى الله عليه وسلم كما فعلت اليهود والنصارى مع أنبيائهم، يعني حتى لا تفعل معه، تتخذ قبره مسجدا. طيب قولها ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. طيب قولها ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، هذا بيان لعلة، هذا بيان نقطتين، هذا بيان لعلة قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشية، في رواية خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا، هذا بيان لعلة عدم دفنه صلى الله عليه وسلم مع عامة المسلمين، هذا بيان لعلة عدم دفنه صلى الله عليه وسلم مع عامة المسلمين صلى الله عليه وسلم، مع عامة المسلمين بيان للعلة. نعم، صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء نقبط، يعني ندفن حيث نقبط، ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض في حجرة من؟ حجرة عائشة رضي الله عنها، حتى يكون قبره محفوظا عن أن يدفن في مقابر المسلمين. قال ولولا ذلك أبرز قبره، أبرز قبره يعني جعل مكشوفا للناس. طيب الدين الذي بعده كم الساعة؟ لا جلس. طيب طيب قوله ولمسلم عن عن عن جندب ولمسلم عن جندب عن جندب ابن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل خمس قال بخمس قبل أن يموت بخمس بخمس هنا في مضاف إليه أو مضاف محذوف وعوض عنه شنو بالتنوين بخمس خمس خمس ليالي أي الظاهر أنه خمس ليالي أنه هنا في محذوف مضاف بخمس ليالي قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أهل الأرض ولو كنت متخذا من أمتي خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبله ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك طيب الشرح طيب قوله عن جندب بن عبد الله إني أنهاكم عن ذلك طيب قوله عن جندب بن عبد الله هو جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وجندب ونفسه يعني ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه جابر بن عبد الله لا جرير بن عبد الله جرير بن عبد الله البجلي ذاك جرير بن عبد الله البجلي الله أعلم يعني قد تتفق الأسماء لكن هم يعني ينتسبون إلى مكان واحد بجيلة وكذا أو بجيلة يعني نسبة واحدة لكن هل هم إخوة الله أعلم طيب ذاك جرير بن عبد الله البجلي طيب قبله لا ده اسمه جندب لكن في صحابي آخر اسمه جرير ابن عبد الله البجلي هل هو أخو لهذا الله أعلم هل هو أخو جندب الله أعلم طيب طيب قوله قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليال، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل موته بقليل، قبل موته بقليل لشدة الحاجة إليه، شدة الحاجة إليه. طيب قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، الخليل من الخلة، الخليل من الخلة، والخلة هي المحبة الخالصة، والخلة هي المحبة الخالصة التي لا تقبل الاشتراك في حق المخلوق، التي لا تقبل الاشتراك في حق المخلوق، لا تقبل الاشتراك في حق المخلوق، الاشتراك في حق المخلوق، لأن الخليل، لأن الخليل تكون، لأن الخليل تكون قد غطت، قد غطت، غطت محبته، تكون قد غطت محبته لقلب من يخالله، لقلب من يخالله. ولذلك الخليل من الخلق يكون شنو؟ يكون واحد، لأن محبته قد غطت شنو؟ على القلب، فلا تتسع شنو؟ فلا تتسع لغيره، يعني لا تأتي خلة أخرى، خلاص القلب تغطى، وهذه المحبة قد تخللت إلى قلبه وغطته. طيب قوله فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، قوله فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فيه ثلاث فوائد، فيه ثلاث، فيه ثلاثة فوائد. الأولى ثلاثة فوائد، الأولى أن الخلة في حق المخلوق لا تقبل لا تقبل الاشتراك والزيادة. الأمر الثاني اثنين الزيادة، يعني الخليل واحد لا تقبل الاشتراك والزيادة. الأمر الثاني أن من صفات الله تعالى الخلة، أن من صفات الله تعالى الخلة، الفائدة الثالثة أن الله تعالى له أن يخالل من يشاء من خلقه، لأن الخلة في حقه قد تقبل الزيادة، فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. طيب قوله ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا، وبعض العلماء يقول الخلة هي على مراتب، شنو أعلى مراتب المحبة، فتكون لشخص واحد. طيب قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، وفي رواية من أهل الأرض، اتخذت أبا بكر خليلا. من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه فضيلة أبي بكر الصديق، وأنه أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه أحب الصحابة أو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قوله ألا وإن من كان قبلكم إلى آخره، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون ألا فلا تتبعون، فيه شدة النهي، شدة نهي صلى الله عليه وسلم، فيه شدة نهي صلى الله عليه وسلم، فيه شدة نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فيه شدة نهي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، لأنه صلى الله عليه وسلم قد ذكر صيغا متنوعة، صيغا متنوعة للنهي، صيغا متنوعة لأنهي، قال ألا فلا تتخذوا قبور المساجد، ثم قال فإني أنهاكم أن ذا. طيب الزمن